البارحة فكر وعدد فالأفكار وأشوف شي صار يظني ما قد صار القلب تولع فوق شعلة من النار يا ليتني في جيدي هالوقت ما جيت مريتي مع شارع وكني بلندن والعين شافت شيء مدهش ومحزن والقلب في ضلوعي تراجف ودندن من ناس شافتهم عيوني وصدت ناقد عليهم ظنتي ينقدوني طول العشي عن شغلتي وشغلوني ما فيهم اللي مثل شكلي ولوني تبارك الله على النبي ألف صليت للراس قصة قالوا فنوك بريات وما الشغل كله فنايد وجنزات لا هم رجاجيلا ولا هم بنيات وشريت يا فداوي يقولوني وشريت والبعض منهم حاط للراس كفوع ما شفت منهم واحد الراس مرفوع وما الفنينة ليتها تصل الكوع تقول علاق العفو لا تعافيت والصدر فوق صورة الشخص كافر لا شافته معزل بديوي تنافر تقول شيطانا وسيع الخنافر الله مكرمنا ويحرم عن البيت واما اللحى يتعب بمضغ اللبانة مكتوب من ربه عليها المهانة والشفة اللي بلها بلسانة أشوف لها براق من كثرة الزيت ومسجل آخر صوتي وأذاه طربان رايح بدنيا غربي والحاني شيطان نقزز بجنبه جمس نوعوس قربان واللي شبح وانا لحالي معيونيه اللي شبح وانا لحالي معيونيه.